يقول الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى: الحديث الخامس. قال: عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال: رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث هو الحديث الخامس من الأحاديث التي اختارها الإمام النووي ومن بعده الإمام ابن رجب الحنبلي فيما عرف من جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولا شك إن هذا الحديث عد قاعدة من قواعد الإسلام، فمنهم من عده ربع الإسلام، بل منهم من تجاوز في احتسابه حيث جعله نصف الإسلام، كما مر بنا أن الأعمال تدور على أمرين: تدور على الإخلاص، وهذا يمثله قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والأمر الثاني أن الأعمال تحتاج إلى متابعة، متابعة للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن العمل إذا كان مخالفا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام فإنه مردود لا يعمل به ولا يقبل. وهذا يمثله حديثنا: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقد درسنا هذا الحديث في عدد من المجالس العلمية، واستعرضنا ما كتبه الإمام ابن رجب رحمه الله حول هذا الحديث، وانتهينا إلى جملة هامة وهي: الأفعال التي يردها أو يدخلها شيء من الإحداث. إذا أحدث الناس وأضافوا على الأعمال الشرعية أمرا فيه مخالفة، فهل هذا الإحداث وهذه المخالفة تبطل العمل من أساسه وتنقضه ويرد على صاحبه، أو أن بعض هذه الأعمال يمكن إصلاحه ويمكن رده إلى ما عليه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ تناول الإمام ابن رجب رحمه الله هذه المسألة وبين أنها لا تؤخذ على الجملة، وإنما العبرة بما فيه التفصيل. وضع لنا قاعدة بينة، وهي أن الإحداث إذا توجه إلى أمر منهي عنه لذاته، وأن النهي متعلق به جملة، فهذا يبطل العمل بالإحداث فيه. وضرب لنا مثلا بالمحرمات من النساء، فإن الرجل لتزوج بمحرمة من النساء أو من النساء المحرمات عليه، سواء كانت بنسب أو كانت بسبب، يعني بمصاهرة، أو كان النهي متعلقا بحال المرأة، كمن يتزوج امرأة قد حملت هي حبلى، أو يتزوج امرأة وهي في العدة لم تفرغ من كمال عدتها، فإن هذا الإحداث يبطل العمل ويعتبر النكاح باطل بكل صوره، لأن النهي هنا إما أن يتعلق بحق الله جل وعلا، ولذلك يبطل العمل ويحكم ببطلانه في هذه الصور. لكن قد يأتي النهي لأمر ولوصف لا يرتبط في أصل العمل، وإنما هو لوصف كأن يهضم فيه حق أحد الزوجين، مثل أن يزوج الولي موليته وهي كارهة وهي راغمة، يجبرها على الزواج، ففي هذه الحال إن يعني صحة النكاح وبطلانه يتوقف على رضا المرأة، فإن قبلت صح النكاح، وإن أصرت على رفضها فالنكاح باطل، لأن هذا النهي الذي جاء في عدم تزويج المرأة بغير رضاها يتعلق بحقها، ولذلك إن هي تنازلت عنه فلا بأس. أما إذا أصرت على نهيها وعقد الولي عليها فالعقد باطل. وهكذا ساق الإمام ابن رجب رحمه الله مسائل متعددة ومتنوعة خاصة في المعاملات التي تتوقف على إذن ورضا أحد الطرفين، فإنه إن أجاز العقد صح، وإن أبطله وأصر على عدم رضاه فإن العقد يبطل. وكنا قد انتهينا فيما درسناه في هذا الكتاب المبارك إلى هذه المسألة، حيث أشار إليها بقوله: إن هذه المعاملات وهذه العبادات إن كان النهي متوجها إلى أصلها فتبطل بمخالفة أمر الشارع. أما إذا كان النهي متعلقا بحق أحد الطرفين فلا. تكلم فيما ذكره ثم قال: فإن كان الذي يلحقه الضرر لا يعتبر رضاه بالكلية كالزوجة والعبد في الطلاق والعتاق، يعني كأن يطلق الرجل امرأته، طلاق المرأة لا يتوقف على رضاها، وهكذا رجعتها لا تتوقف على رضاها، فلو طلقها طلاقا رجعيا او ردها في طلاق رجعي وان كانت كارهة فالعقد صحيح. وهكذا اذا اعتق العبد، اذا اعتق السيد العبد فان العتق لا يتوقف على رضا العبد، لانه ربما كره العبد هذا العتق ولم يحبه ولذلك لا يشترط رضاه، فلا عبرة برضاه ولا بسخطه. وإن كان النهي رفقا بالمنهي عنه خاصة، يعني يلتمس فيه رضاه ويراعى فيه حقه لما يلحقه من المشقة فخالف وارتكب المشقة لم يبطل عمله بذلك. وهذه الصورة تتمثل في أصحاب الرخص. الصوم في السفر عزيمة، والإفطار رخصة، وهكذا قصر الصلاة رخصة، وإتمام الصلاة عزيمة، وهكذا الجمع بين الصلاتين رخصة. فلو تحمل العبد المشقة وصام في السفر وأتم في السفر ولم يجمع بين الصلاتين، هل نقول إن صلاته باطلة وإن صيامه باطل؟ الجواب لا. وإن خالف حيث جاء الأمر بالإتمام بالقصر وبالجمع وبالفطر، لكنه ما دام تحمل المشاق فهذا لا يعد ما فعله إحداثا يبطل عبادته، بل له أن يفعل ذلك ما دام هو قادر على تحمل هذا المشاق. ثم بدأ يضرب لنا الأمثلة، قال: فأما الأول فله صور كثيرة، وهو ما كان النهي متوجها إلى أصل العمل، منها نكاح من يحرم نكاحه إما لعينه قال كالمحرمات على التأبيد: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، فهؤلاء محرمات على التأبيد للنسب. وذمت ما حرمت من أجل المصاهرة، وهناك من يحرم نكاحها من أجل الرضاع، فهذه الفئات الثلاث يحرم نكاحهن. ولذلك لو عقد شخص على واحدة من هؤلاء فالنكاح باطل. قال كالمحرمات على التأبيد بسبب أو نسب، أو التحريم لا يتوجه إلى أصل المرأة وإنما يتوجه إليها إن كانت ذات صفة كأخت الزوجة وخالة الزوجة وعمة الزوجة، لأن الشارع نهى أن يجمع بين هذه الأصناف، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. يعني إلا ما كان في أيام الجاهلية قبل أن يدخل الناس في الإسلام، فهذا معفو عمن فعله، لكن بعد أن نزل التحريم لا يجوز لأحد أن يفعل. أو للجمع أو لفوات شرط لا يسقط إلا بالتراضي بإسقاطه، أو لفوات شرط لا يسقط بالتراضي بإسقاطه، يعني لو اتفق الرجل والمرأة التي هي في عدتها على أن يتزوجا ويعقد عليها وهي في العدة وهي موافقة، نقول إن موافقتها لا أثر لها، لأن هذا الحكم حق لله جل وعلا، أو هو حق لطرف آخر، كما يقولون إن العدة حق للزوج، أو أن يتزوجها وهي حبلى، فلا يجوز للرجل أن يعقد على المرأة إذا كانت حاملا، خاصة إذا كان الحمل زنا، فإن هذا حق متعلق بحق الله جل وعلا، لا يسقط بالتراضي. قال كنكاح المعتدة والمحرمة والنكاح بغير ولي ونحو ذلك. لما كان النهي متوجها إلى حقيقة هذا النوع من النكاح، التراضي لا يصححه، والإحداث فيه يبطله. قال: وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فرق بين رجل وامرأة تزوجها وهي حبلى، فرد النكاح لوقوعه في العدة. وهذه مسألة متفق عليها، وعلق المحقق على هذه المسألة بأن ثمة حديث أورده عبد الرزاق في المصنف وأبو داود في سننه، لكن تعقبه أهل العلم، ومن هؤلاء الإمام ابن القيم رحمه الله، في أن هذا الحديث مضطرب، وأن هذا الحديث فيه إشكال. ومحل الاضطراب أنه روي عن رجل تردد في اسمه، فمرة سمي بصرة، ومرة سمي نضرة وغير ذلك. والإشكال الذي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل وأن الجنين يعني الولد الذي في بطنها هو عبد لك، يقول: ومعلوم من قواعد الشريعة أن الحرة لا يملك إلا بمسألة الجهاد، ولذلك ترددوا في قبول هذا الخبر، لأن هذا الذي ولد على فراشه هو ليس ولدا له، والمرأة حملت به قبل العقد، ومعلوم أن المرأة الحرة إذا أنجبت ولدا فهو حر، لأن الولد يتبع أمه في الرق وفي الحرية. لكن محل الاستدلال من هذا الخبر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل النكاح، هذا أمر متفق عليه. نعم. ها؟ ماني سامع. أصلا لا يجوز له أن يتزوجها. ها؟ بعد الوضع ما تسمى حبلة. ها؟ إذا تزوجها فالنكاح باطل، ولذلك يفرق بينهما. لكن هذا التفريق هل هو على التأبيد أو أنه إذا زال العارض له أن يتزوجها؟ هنا عندنا إن كانت المرأة حملت من الزنا فلا يجوز للمسلم أن يتزوجها، لأن الله تعالى حرم الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، ولذلك يحرم عليه أن يتزوجها إلا إذا تابت، فإن تابت فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. لكن هنا لما كان الرجل قد انتهك محلا محرما، وهل له أن يتزوجها مرة أخرى؟ هذا محل الاختلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى أنه لا يجوز له أن يتزوجها ما دام قد حرم الإمام عليه هذا وأبطل عليه هذا النكاح، فإبطاله عليه يجعله على سبيل التأبيد. ومنهم من يرى أنه إذا زال العارض وانتهى له أن يتزوجه، وظاهر هذه الرواية التي بين أيدينا وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض عليه المهر بما فرض عليه المهر بما استحل من فرجها، وحكم له بأن هذا الولد عبد له. قال: ومنها عقود الربا، أي ومن المحرمات التي حرمت من أجل أو حرمت لعينها ولذاتها كل عقد يجري فيه الربا، ولذلك يعتبر العقد باطل ولا يجوز إمضاؤه، ولو حاول المتعاقدان أن يصطلح على شيء فالعقد باطل، لأن النهي هنا متعلق بحق الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي يقول فيه أهل العلم إن النهي يقتضي الفساد. قال: ومنها عقود الربا فلا تفيد الملك، يعني لا يترتب عليها الملك، ويؤمر بردها وإبطالها. قال: وقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من باع صاع تمر بصاعين أن يرده، فلم يجز ذلك مع أن المتبايعين متراضيان. لكن لما كان النهي حقا لله جل وعلا، حيث يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، دل أن هذا النهي موجه من عند الله وليس الغرض منه مراعاة مصالح الأفراد، وإنما روعي فيه حق الله جل وعلا. وهكذا بيع الخمر، فإن من باع خمرا فالبيع باطل وإن تراضى البائع والمشتري، لأن التحريم هنا حق لله جل وعلا. ولذلك الله تعالى جعل عقوبة الخمر وشرب الخمر جعلها حق له سبحانه وتعالى، لا يسقط يعني بالتراضي أو لا يسقط بأمر بالمفادات، مثلا أن يفتدي نفسه بمبلغ من المال، أن يدفع غرامة، كل ذلك لا، كل هذا لا يلغي عليه حق الله جل وعلا وهو الحد. فكان بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام والكلب لما كان النهي فيها حقا لله، لذلك لا يجوز الإحداث بهذا النوع، ولو أحدث فالعقد باطل. نعم. إذا تزوج امرأة عقد عليها وهي حامل فالعقد باطل، سواء دري أو لم يدر أو لم يدري. نعم، ما دام حق لله تعالى فالتحريم هنا، لأن هذه المرأة ما دامت في هذا الوضع الذي ذكر الله: الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. قال: وسائر ما نهى عن بيعه، كل ذلك يعني لا يجوز العقد فيه والعقد باطل، مما لا يجوز التراضي ببيعه. وأما ما كان النهي فيه غير متعلق بأصل البيع وبأصل المعاملة وبأصل العبادة، وإنما هو النهي لسبب خارج عن أصل البيع وخارج عن أصل المعاملة لوصف قائم، ففي هذه الحال إذا رضي من يلحقه الضرر فله أن يجيز هذا البيع إذا تنازل عن حقه. قال: وأما الثاني فله صور عديدة، منها إنكاح الولي من لا يجوز له إنكاحها إلا بإذنها، لا يجوز له إنكاحها بغير إذنها. يعني إذا كان الولي أراد أن يزوج الأيم أو الثيب أو البكر البالغة ورفضت أن تقبل الزوج، فليس له إجراء العقد. ولو أجراه، هنا يقول أهل العلم: العقد يتوقف على رضاها، إن رضيت وأقرت به فيصح، وإن أصرت على عدمه فيبطل. واستدل أهل العلم بحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن فتاة وبنتا جاءت إليه تشكو إليه ما صنع أباها، فقد زوجها من ابن أخيه وهي لا تريده وهي كارهة، فرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك النكاح. ثم بعد ذلك قالت: يا رسول الله قد رضيت، وإنما يعني فعلت ما فعلت، أحببت أن يعرف الآباء أن له أن والأولياء أنه ليس لهم سلطة وإجبار على البنات. هذا معنى ما ورد في هذا الموضوع. فلما أمضت النكاح وقبلت به أجازه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن هنا لما جاء النهي عن نكاح الأيم بغير إذنها لم يتوجه النهي لأصل العقد، وإنما توجه لهذه المخالفة وهي لا بد من رضا الزوجة، فإن أبت فلا يصح ذلك النكاح، يتوقف على صحة على رضاها واقتناعها. قال: وأما الثاني فله صور عديدة، منها إنكاح الولي من لا يجوز له إنكاحها إلا بإذنها بغير إذنها. وقد رد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نكاح امرأة ثيب زوجها أبوها وهي كارهة. قال: وروي عنه أنه خير امرأة زوجت بغير إذنها. وفي بطلان هذا النكاح ووقوفه على الإجازة روايتان عن أحمد، لكن الذي جاء به الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم رد النكاح، وجاء عنه قوله: الأيم أحق بنفسها من وليها، وأن البكرة تستأذن وأن الثيب تستأمر، يعني يطلب منها التصريح بالموافقة، وأن البكرة إذا سكتت فسكوتها وصماتها إذنها. قال: وقد ذهب طائفة من العلماء إلى أن من تصرف لغيره في ماله بغير إذنه لم يكن تصرفه باطلا من أصله، بل يقف على إجازته، فإن أجازه جاز وإن رده بطل، وهذا لأن هذا التصرف غير مأذون به، ولا يجوز للإنسان أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه. وذكر أهل العلم هنا قصة عروة بن الجعد، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا وأمره أن يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، ثم باع أحد الشاتين بدينار وأعاد إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شاة ودينارا، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم صنيعه، بل دعا له بأن يبارك الله له في بيعه، فكان لا يبيع شيئا إلا ربح فيه. هذا الحديث جعله كثير من أهل العلم أصل لهذه المسألة، وهي أن الإنسان إذا تصرف في مال غيره فهذا التصرف لا يحكم عليه ببطلان ولا يحكم عليه بصحة، بل هو موقوف على إجازة المالك، إجازة صاحب التصرف. لكن بعض أهل العلم يعني لاحظ أن هذا الحديث لا يصلح أن يكون دليلا لهذه المسألة، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أذن لعروة بن الجعد ابتداء، وتصرفه إنما هو في دائرة ما أذن له فيه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقره عليه، قال بل يقفوا على إجازته، فإن أجازه جاز وإن رده بطل. قال واستدلوا بحديث عروة بن الجعد رضي الله تعالى عنه في شرائه للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شاتين، وإنما كان أمره بشراء شاة واحدة، ثم باع إحداهما وقبل ذلك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وخص ذلك الإمام أحمد في المشهور عنه بمن كان يتصرف لغيره في ماله بإذن إذا خالف الإذن، لا أنه يتصرف في المال ابتداء، لأن التصرف في المال ابتداء يعني أمر باطل، حيث إن الله تعالى نهى المؤمنين أن يأكل بعضهم مال بعض أو أن يتصرف فيه دون أن يكون له حق في ذلك التصرف. يعني قال ومنها، أي ومن البيوع التي هي محل خلاف بين أهل العلم فيما إذا تصرف وفيما إذا أحدث فيها هل هي صحيحة أو لا. قال ومنها تصرف المريض في ماله كله. المعروف أن الإنسان له أن يوصي من ماله بحدود الثلث، له أن يوصي في ماله أو في من ماله في حدود الثلث. فلو تصرف إنسان في ماله كله بحيث أنفقه أو وزعه على الورثة أو وصى به وبقي بغير مال وكان محتاجا، هل يصح هذا التصرف منه أو لا؟ هذه هي المسألة. فبعض أهل العلم يرى أنه ما دام على قيد الحياة فله أن يتصرف بما شاء، ولا يلام ولا يعتبر تصرفه باطل. وذهب بعضهم إلى أن المسألة على خلاف ذلك، أن له أن يتصرف في حدود الثلث، والثلثان يبقيان للورثة، فلو تصرف بماله كله لا ينبى تصرفه. واستدلوا بذلك أو على ذلك بأن رجلا اعتق 6 أعبد دبرا، اعتقهم دبرا، ومعنى اعتقهم دبرا يعني علق عتقهم على موته، عنده 6 عبيد 6 مماليك، وعلق اعتقهم عتقا معلقا، قال ان مت فهؤلاء 6 أحرار، ولم يكن عنده مال غيرهم، وأصبح في حاجة، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا التعليق، وجاء بهؤلاء العبيد وقسمهم 3 أقسام، ثم إنه أقرع بينهم، فخرجت القرعة على 2 منهم، هؤلاء هم الذين حكم بتدبيرهم، وأما 4 الباقين فتصرف فيهم بالبيع، تصرف فيهم بالبيع وأنفق قيمتهم عليه، يعني على هذا الذي تصرف هذا التصرف. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه هذا التصرف واعتبره إحداث، وهذا الإحداث يبطل به العمل. قال ومنها تصرف المريض في ماله كله، هل يقع باطلا من أصله أم يقف تصرفه في الثلثين على إجازة الورثة؟ فيه اختلاف مشهور بين الفقهاء، والخلاف في مذهب أحمد وغيره. قال: وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه أن رجلا أعتقى ستة مماليك، ستة مملوكين، أعتقى ستة مملوكين له عند موته، يعني دبرهم، لا مال له غيرهم، فدعا بهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فجزاهم ثلاثة أجزاء، فأعتق اثنين وأرق أربعا، فأعتق اثنين وأرق أربعة، وقال له قولا شديدا، يعني عنفه. والحديث كما أشار إليه أنه رواه عمران بن حصين، وأخرجه الإمام أحمد في المسند، ورواه الإمام مسلم في صحيحه، وهكذا أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال: وصححه ابن حبان. فالحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة ما عدا الإمام البخاري. قال: ولعل الورثة لم يجيزوا عتق الجميع، والله أعلم. والظاهر هنا أن الورثة ليس لهم دخل، لأن الورثة إنما يكون لهم الحق بعد الوفاة، لكنه لما علق الأمر وكان بمثابة الوصية، النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفذ له وصيته. قال: ومنها بيع المدلس، يعني ما يحدث من غش ومن تدليس في البيع، كأن يبيعه ثوبا ظاهره أنه سليم، لكنه في باطنه أنه فيه تلف. فمن اشترى الثوب على هذه الحال وهو يظن أنه سليم، ثم انكشف له ما فيه من عيب، الشارع أعطاه حق الخيار، يسمى بخيار العيب، فله أن يقبل البيع ويمضيه، وله أن يرده. وهكذا كل بيع شرع فيه الخيار إنما شرع فيه من أجل المحافظة على حق المشتري. وضرب لنا مثلا كذلك بالمصراة، والمراد بالمصراة يعني الشاة أو البقرة أو الناقة التي يبيعها صاحبها بعد أن يحبس اللبن في ضرعها زمنا، بحيث يراها المشتري ذات لبن، لكنه بعد أن يحلبها يتناقص اللبن في ضرعها، فماذا يصنع؟ الشارع أعطاه حق رد البيع، وأن يرد معه صاعا من تمر نظير اللبن الذي حلبه. هذا النوع من البيع الذي يسمى ببيع المصراة فيه نهي أن يبيع وهي مصرات، لكن الشارع علق صحة البيع على رضا المشتري، متى رضي بذلك وقبل صح البيع، ومتى لم يقبل رد البيع. قال: ومن ايش؟ ما نسامع ايش تقول. اذا قبل هو له الخيار ثلاثة ايام، معروف ان مدة الخيار خيار الشرط وخيار العيب لمدة ثلاثة ايام. قال: ومنها بيع المدلس ونحوه كالمصرات وبيع النجش. واما بيع النجش المراد به بيع المزايدة. احيانا الانسان يحضر مزايدة وله فيها رغبة، يريد أن يشتري الشيء الذي يعرض مزايدة فيزيد، وهذا أمر طبيعي إلى أن ينتهي الناس عن الزيادة فتثبت لمن دفع أكثر مالا. لكن قد يحدث أحيان أن يتواطأ المشتري أو أن يتواطأ بعض من لا يريد الشراء مع البائع ويزيدون في السلعة وهم لا يريدون شراءها، وإنما الغرض من ذلك التغرير بالمشتري. فهل هذا البيع صحيح؟ أهل العلم يقولون إن البيع يتوقف صحته على موقف المشتري، فإن رضي بالبيع صح وجاز البيع، وإن امتنع فيبطل البيع. هذا الذي يساوم إذا كان يزيد في السرعة لا يريد شراءها فالذي فهو بيع النجش، بيع النجش. وهذا البيع قد يحدث تارة لمصلحة المشتري وتارة لمصلحة البائع، حيث يتواطأ الشراة أو المساومون لكي يرفعوا من قيمة السلعة حتى تزيد عن قيمتها الأصلية. فهو مخير بين أن يمضي البيع أو أن ينقص له من قيمة البيع بقدر الزيادة الطارئة والنجش الزائد، أو أن يرد البيع. قال: والصحيح، يعني في هذه الأنواع من البيوع، قال: ومنها بيع المدلس ونحوه كالمصرات وبيع النجش وتلقي الركبان ونحو ذلك، يعني من هذه البيوع التي ليس النهي موجه فيها إلى حقيقة البيع وإلى أصل البيع، وإنما لصفات متعلقة به. وفي صحته كله اختلاف مشهور في مذهب الإمام أحمد، وذهب طائفة من أهل الحديث إلى بطلانه ورده، قالوا: ما دام وجه فيه نهي فالنهي يقتضي الفساد. قال: والصحيح أنه يصح ويقف على إجازة من حصل له ظلم بذلك، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه جعل مشتري المصرات بالخيار، كما جاء ذلك في الحديث: من اشترى شاة مصرات فهو بالخيار، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. قال: والصحيح أنه يصح ويقف على إجازة من حصل له ظلم بذلك، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه جعل مشتري المصرات بالخيار، وأنه جعل للركبان الخيار، يعني لمن تلقي، الذين يتلقاهم الركبان جعل لهم الخيار أيضا إذا هبطوا السوق. وهذا كله يدل على أنه غير مردود في أصله، يعني البيع، وإنما رد لوصف قام به. قال: وقد أورد على بعض من قال بالبطلان حديث المصرات، كما ذكر هنا إن بعض أهل الحديث قالوا إن بيع المصرات باطل لأن النبي نهى عنه، فلما قيل لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم خير المشتري بين أن يمضي البيع وبين أن يرد وصاعا من تمر، فما وجدوا لأنفسهم جواب يعززون به موقفهم، مما يدل على أن ما ذكره المصنف في شرحه من أن أمثال هذه البيوع إنما تباع لغرض، يعني تباع مع رضا المشتري، فدل ذلك على أن النهي هنا لا يقتضي فسادها على سبيل الإطلاق. قال: وأما بيع الحاضر للباك فمن صححه جعله من هذا القبيل، أي إن النهي غير موجه لأصله، ومن أبطله جعل الحق فيه لأهل البلد كلهم وهم غير منحصرين، فلا يتصور إسقاط حقوقهم، فصار كحق الله عز وجل. هنا يذكر لنا تفاصيل فيما اختلف فيه من البيوع في مسألة بيع الحاضر للبادي، الذي في مسألة بيع الحاضر للبادي يأتي البادي، يأتي الرجل من أهل البادية، يأتي الرجل من أهل القرى وقد حمل معه متاع طعام أو أي منتج من منتجات أهل البادية. جرت العادة أن أهل البادية إذا نزلوا وهبطوا إلى المدينة أنهم يبيعون سلعهم ويرجعون ولا يقيمون في البلد، لأن لهم مصالح في بلدانهم. لكن قد يعترضهم بعض الحاضرة ويقول له: اترك السلعة عندي وأنا أبيعها لك بسعر أعلى، لأن هذه السلعة تسوى في هذا اليوم المبلغ المعين، وربما لا يجد المشتري، لا يجد البايع أعني البادي من يدفع له ذلك المبلغ، فيشير عليه الحاضر بأن يبقي السلعة عنده ويبيعها له كلما ارتفع السعر. هذا النوع من البيع وإن وجد لكن نهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دعوا الناس في غفلاتهم يرزق الله بعضهم من بعض. فلو فعل الحاضر للبادي هذا الفعل، هل البيع صحيح أو لا؟ هذا هو محل السؤال. ولذلك قال: إن كان المراد به مصلحة البدوي فيتوقف الأمر على رضاه، لكن أحيانا قد يكون الأمر ليس في مصلحته، يعني لم يراع فيه مصلحة البادي بقدر ما يراعى فيه مصلحة أهل البلد. قد تكون السلعة موجودة في البلد، وكلما جاء أهل البادية كلما انخفض السعر ما داموا يبيعون بسعر اليوم. هنا يأتي السؤال: لو جاء الرجل هذا وقال للبدوي: اترك السلعة عندي وأنا أبيعها لك إذا ارتفع قيمتها، هل يحق لأهل البلد أن يرفعوا فيه دعوى وأن يبطلوا هذه، يعني هذا التصرف من الحضري، ويقيموا عليه دعوى لأنه ضيع عليهم حقا؟ يقول هنا: إن من أهل العلم من نظر إلى مصلحة أهل البلد، ولذلك قال: هذا البيع باطل. إذا باع الحضري للبدوي نحكم على البيع بالبطلان، لأنه أفسد وضيع على أهل البلد حقا، ولا نستطيع نحن أن نرضي أهل البلد كلهم، فلذلك نبطل البيع وعليه أن يبيعه من جديد. نعم، هو هنا أيهما أكثر مصلحة، مراعاة أهل البلد ولا مراعاة البدوي؟ هذا محل الخلاف بين أهل العلم. فمن قال إنه يراعى فيه مصلحة البدوي قال المسألة متوقفة على صاحب البادية، إذا أجاز البيع بالسعر الذي، أو إذا المسألة متوقفة على المشتري، إذا أجاز البيع صحة. والذين قالوا لا، الموضوع يراعى في مصلحة أهل البلد، قالوا لا يصح هذا البيع ويبطل. يقول: ومنها، يعني من هذه البيوع، لو باع رقيقا يحرم التفريق بينهم. جاء في الحديث أنه لا يفرق بين الأم وأولادها، خصوصا إذا كانوا صغارا أو كانوا فيهم الرضيع، من أجل ألا يضيع الأولاد. لكن لو حدث أن بيع أمثال هؤلاء وفرق بينهم، فهل البيع صحيح أو باطل؟ هذا محل الخلاف والنزاع. يقول هنا: ومنها لو باع رقيقا يحرم التفريق بينهم وفرق بينهم كالأم وولدها، فهل يقع يعني البيع باطلا مردودا، أم يقف على رضاهم بذلك؟ قال: وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمر برد هذا البيع. إذا ما دام منهيا عنه، كأن النهي موجه إلى أصل البيع فيكون باطلا. قال: ونص أحمد على أنه لا يجوز التفريق بينهم ولو رضوا بذلك، لأنه اعتبر البيع النهي موجه لأصل البيع. قال: وذهب طائفة إلى جواز التفريق بينهم برضاهم، منهم النخعي يعني إبراهيم، وعبيد الله بن الحسن العنبري، وعلى قولهم فعلى هذا يتوجه أن يصح يعني البيع ويقف على رضا هؤلاء الذين باعهم وفرق بينهم. قال أيضا: ومنها لو خص بعض الأولاد بالعطاء دون بالعطية دون بعض، فهل هذه العطية تكون يعني صحيحة أو باطلة؟ لأنه ورد النهي عن التفاوت في إعطاء الأولاد. هذه المسألة يعلق عليها بقوله: فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بشير بن سعد، يعني والد عمران، لما خص والد النعمان، لما خص ولده النعمان بالعطية أن يرده، ولم يدل ذلك على أنه لم ينتقل الملك بذلك إلى الولد، فإن هذه العطية تصح وتقع مراعاة. فإن سوى بين الأولاد في العطية أو استرد ما أعطى الولد جاز، وإن مات ولم يفعل شيئا من ذلك فقال مجاهد هي ميراث، يعني ترجع إلى أصل مال الأب. وحكي عن أحمد نحوه، وأن العطية تبطل. قال: والجمهور على أنها لا تبطل، لكن هل للورثة الرجوع فيها أم لا؟ يقول: قولان مشهوران في رواية أحمد، يعني القول الأول أنها تثبت العطية مع إثم المعطي، والقول الثاني أنها لا تثبت وترجع إلى ماله وتقسم بين الميراث، بين الورثة. ثم بدأ الكلام على مسألة، لا تزال هذه المسألة من المسائل التي يخوض فيها أهل العلم وتعد من مشكلات الأمور، وقد مرت بنا في دراستنا، ألا وهي الطلاق الطلاق المنهي عنه، طلاق المرأة حال الحيض، طلاق المرأة حال الحيض، تكلم فيها بكلام طويل نبدأه إن شاء الله بعد أن نجيب على هذا السؤال. يقول: رجل له زوجة وله منها عيال، وحصل بينهم خلاف فطلقها وتزوج أخرى، وبعد مدة اصطلح مع زوجته السابقة على أن يطلق زوجته الأخيرة ففعل ورجعها، ثم قبل نهاية عدة زوجته الأخيرة اتفق معها على أن يراجعها سرا، واتفق معها على أنها ليست لها نوبة معينة، فمتى وجد فرصة يأتيها سرا مع ترتيب مبلغ من النقود شهريا؟ هل يجوز؟ أفيدونا. هذا في الحقيقة أمر لا يفعله من له خلاق، وإنما يفعله من ليس له خلاق، إذ كيف يتفق مع المرأة إذا كان قد طلقها؟ كيف يعود يتفق معها مرة ثانية؟ يعني أمر يحس الإنسان أنه فعل ليس فيه التزام بشرع الله. ما دام الرجل عنده المرأة ثم هذه المرأة اتفق معها وبقيت وأنجب منها أولاد واختلفوا وطلقها ثم تزوج بأخرى، إذن علاقته بالمرأة الأولى مفروض أن تكون قد انتهت. كيف يعود إليها مرة ثانية؟